بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقلنا سبحان دي دائرة في القرآن مدار الزمن كله، ودائرة فيه قبل الزمن كله. الحق سبحانه وتعالى حين يقول سبحان، يقول سبحانه قبل أن يوجد من يسبح. يبقى سبحان بتاعته دي ذاتية قبل ما يوجد المسبح. وبعدين حما أوجد المسبح السماء والأرض، سبح لله، سبح لله ما في السماوات والأرض، وفيه برضه صورة تانية وما في الأرض، إنما سبح، سبح لله ما في السماوات. وهل سبح وانقضى تسبيحه؟ يسبح لله ما في السماوات في الحال والإيه والاستقبال، يسبح لله. شوف، يبقى سبح ويسبح، أدي الزمن. وقبل ما كده قال هو له سبحان منزه قبل أن يوجد من إيه؟ طب ولذلك هو موصوب بالخالق ولا لا؟ قبل أن يوجد من خلقه، لأنه ما خلق إلا لأن الصفة فيه. هو خلق إلا إن الصفة فيه. أنت تقول فلان شاعر، عرفت أنه شاعر إزاي؟ لما قال قصيدة. يبقى مش لما قال القصيدة هو ده، هو قال القصيدة بوجود الشعر فيه. يبقى هو صفاته موجودة في ذاته قبل أن يوجد من يسبح. خلاص، يبقى سبحان دي، سبحان دي بتاعته تنزيه لذاته. وبعدين سبح لله لما خلقه. وهل انقطع التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أيها الإنسان، ما في السماوات وما في الأرض مسخر لك، لأنه قال يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. طيب، على الأول، فإذا كانت السماء، إذا كان التسبيح له ذاتي قبل أن يوجد المسبح، ثم لما خلق سبحت السماوات والأرض، وتسبح السماوات والايه والارض، باختش على عينك سبح باسم ربك. اختش على عينك. ولذلك قال سبح اسم ربك الاعلى، لان له تسبيح قبل ان يوجد مسبح. وبعدين لما خلق سبح، وبعدين يسبح ويسبح للحال وللايه وللاستقبال. يبقى اخذ على عرضك يا سيد، يا ربنا خلق الحاجات دي من اجلك، سبح اسم ربك الاعلى. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أي من اتخاذ الولد سابقة. إيه أمر سيدنا محمد قال وحيقولوا كده وحيقولوا كده، قال لك ولا تسأل عنهم، فذرهم، دعهم، اتركهم في خوضهم. كلمة خوض أصل، الأصل فيها أن يخوض الإنسان في الماء الكثير، ودي معروفة. ولك خاض فيه أن يخوض الإنسان في الإيه؟ في الماء الكثير. وبعد ذلك استعملت في الخوض في أي شيء، إما تدخل نفسك فيه يبقى خضت فيه، ولكنه غلب الخوض في الباطل. غلب الخوض، يبقى الخوض أصله الدخول في الماء الكثير، خلاص كده. لكن الدخول في الماء الكثير ده يمكن انت ماشي في الميه، وارض البحر غير مستويه، فيها عالي وايه وواطي. يمكن انت جات لحد هنا، وبعدين تقابلك نقره في البحر وتروح غصان فيها، يبقى انت جنيت على نفسك بعمل مثلا. ما تخوضش، لازم تتحسس قبل ان تخوض. ولذلك بيبقوا يعملوا حاجه قدامهم بيتحسسوا بايه، يتحسسوا بها المواقع والنسب اللي موجوده في الماء، وما دام بيوديك في داهيه لو مش عارف ايه، يبقى تغلبوه على الخوض في الباطل، على الخوض في الدخول في الايه في الباطل. قال له ذرهم يا ايه يخوضوا